عليهما السلام لقي عيسى بن مريم قال إن الله أمرك أن تبلغ بني إسرائيل 5 كلمات وإنك أبطأت فإما أن تبلغها وإما أن أبلغ أنا قال بل أبلغها أنا فجمع عيسى قال ليحيى العكس ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف يعني قعدوا في الحوش فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني 5 كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن وبدأها كما هو سنة الله وسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم يبدأون بالتوحيد قال أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم مثل للشرك قال فإن مثل ذلك رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب الفضة ولا بالذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده هذا شراء عبد بالذهب ولا بالفضة وذاك صار يعمل في المزارع أو في المزرعة مزرعة السيد ويأخذ الغلة ويعطيها لغير سيده هكذا الذي خلقه الله عز وجل وأنعم عليه ورباه ثم صار يعبد عبادة يؤديها إلى غير الله تعالى قال فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك شكون يبغي باللي يكون الخدام تاعه ولا الخديم العبد يعمل في المزرعة تاعه ولا في المصنع ويأتي يأخذ الأرباح ويديها لغيره وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذا حديث طويل ومن شيء بشيء يذكر يقول وإن الله أمركم بالذكر ثانية أدرون ما الذكر الذكر قال مثل الذكر مثل رجل طلبه العدو إنسان جو عديان بغي يقتلوه ولا يدوا له المال ولا يقربوه ولا يقددوه ولا غير ذلك فطلبوه فدخل حصن دخل واحد القلعة هذا القلعة بلعة وطويلة ولا يستطيع العدو أن يصل إليها فهذا مثل الذكر ولذلك الذكر أيها الإخوة الكرام هو علامة الإيمان المرء في هذه الدنيا له المشاغل ومن المشاغل هذا أول ما يفطن الإنسان هو يفتح الجوال يشوف الأخبار يشوف وهذه الأخبار لا تزيده إلا فزعا والذكر لا يزيده إلا اطمئنانا الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الأصل أن الإنسان لما يصبح على ذكر الله فإذا صلى جلس مجلسا سواء في المسجد هذا أفضل وسواء في بيته يحبس نفسه كما قال الله واصبر نفسك أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والصباح والعشي يريدون وجهه يريدون وجه هذا الإخلاص يبتغون وجه الله فالمرء يلزم نفسه يقول والله ما راني قائم حتى نكمل ذكر الله خلاص تنحرك لبغى تنحرك مثال هذا عافانا الله سأل الله سلامة والعافية لكن ينبغي أن يلزم نفسه يجيب الأذكار كاملة ويجيب الورد كاملا بعد ذلك سوف يقوده رب العالمين هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي يسيره في هذه الدنيا هذا جبناه يعني على أساس تتمة لي وإلا الحديث طويل فيه 5 فوائد الفائدة الأولى تاع التوحيد الفائدة الثانية تاع الذكر وكانت 3 فوائد عسانا إن شاء الله نجيبها يوم من الأيام قال رحمه الله صور من الشرك وأورد فيه عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك وما أطلق عليه الشرك في هذه الأخبار بعضه شرك صريح وبعضه ذريعة إليه، فنهى عنه حياطة للتوحيد وصيانة له. والأخبار في هذا المعنى كثيرة، ومن يرد الله به خيرا يهتدي ببعض ما ذكرنا، ومن يهين الله فما له من مكرم. إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. اتهام النفس، وأساس الخير اتهام النفس وعدم الرضا عنها. وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا يعين على شهود النقص في النفس كالوقوف على اجتهاد السلف الصالح. ففي سيرة الحسن البصري الذي عاش في القرن الأول ومات أوائل الثاني أنه قال: رأيت 70 بدريا، لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا: ما لهؤلاء من خلاق، ولو رأوا شراركم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب. هذا خطاب الحسن لأهل عصره من التابعين وتابعيهم. فبماذا يخاطب أهل القرن الرابع عشر؟ نعم، يعني هذا الشيخ يذكر بعض الأمور الشركية التي تكون من الشرك اللفظي، شرك الألفاظ: لولا فلان، لولا الكلبة، لولا البط، لولا أن القائد كان ماهرا والملاح كان حاذقا والريح كانت طيبة، فيعيد النعمة إلى غير الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا الشرك، وقال هذا الشرك يؤديك إلى الشرك الأكبر. هو شرك أصغر لكن يؤديك إلى الشرك الأكبر. والله تعالى ذكر بعض الآيات الصريحة: إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالله بمشيئته يكون هذا. ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن يهن الله فمن مكرم، يعني أن الله هو الذي يهين وهو الذي يعز، كما في دعاء القنوت: فإنه لا يعز من فإنه لا يذل من عادي، فإنه لا يعز من عادي ولا يذل من واليت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وقال أساس الخير أنك لا تزكي نفسك، لا تزكي نفسك، لا تقول أنا مانيش مشرك وراني بعيد، وتقول الشرك راهو عند قريش، احنا رانا نصلوا رانا في المسجد، روح عند صحاب الخمر، وين جيت عندنا؟ هكذا يقولوا بعض الناس. بعض الناس لما تذكر له تقول له الشرك يقول لك احنا رانا بعيد بعيد على الشرك. تقول له الصحابة كانوا كذلك، كانوا فيهم الورع، يقول لك احنا شجرنا للصحابة. هذوك الصحابة خلاص هم دخل الجنة، بمعنى ورعوا دخل النار، حقت علينا كلمة العذاب. وبعض الناس يزكي نفسه، يقول لك أنا في المسجد رانا نصلوا، على تقول اتق الله، ولماذا تقول لي اترك كذا؟ عرفت الشيخ عنون لها بعنوان، قال: اتهام النفس. وقال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والحسن البصري يقول لك عاش في القرن 100 إلى 100 من الهجرة، وآما أوائل 100 الثانية، قال: رأيت 70 بدريا من أهل بدر، لو رأيتموهم لقلتم مجانين. في ماذا؟ في العبادة والتقوى والصلاح وكثرة التلاوة والذكر، يعني لو رأيتموه، ولو رأوا خياركم، كان يشوفوا مخير فيكم، وش يقولوا؟ قالوا: ما لهؤلاء من خلق. هذو شكون هما؟ تابعين. هذو التابعين أو تابع التابعين، شافوا الصحابة وشافوا التابعين، بمعنى كانوا على التقوى، أئمة، كانوا أئمة. كان يقول لهم الإمام البصري رحمه الله تعالى: لو كانوا معكم لكان شايفوكم، لو رأوا شراركم لقالوا هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب، ولو رأوكم أنتم لقالوا أنتم ما لكم من خلق. قال الشيخ المبارك وكل يجوا عند في زمننا احنا وش يقول هذا الصحابة رضي الله عنهم. هذا من خطاب الحسن البصري للتابعين، هو يتكلم عن المشاغبين الذين ينكرون وينكرون من ينكر عليهم الشرك والزرد واليقشع والحروز والسحر والشعوذة والذهاب إلى العرافين والكهنة وزيارة القبب والوعدة والتويزة والغونجة. تعرف الغونجة؟ الغونجة تعرفها؟ ما تعرفهاش؟ الغونجة هذه اللي داروها هاد الأيام في في في في الصيف، ولا مش عارف وين الصيف، واحد المنطقة اسمها جميلة، هكذا جميلة ولا وش هي جميلة؟ إله الغيث سمو داروا إله ها فرجيوة. فرجيوة جزاك الله خير. ما زالوا يديروها تحت سيدي محمد بن عودة، عمود سيدي محمد، عمود سيدي محمد يجيبوا عمود هكذا واحد المدرية بوطو طويل تاع تاع تاع نروح جايبينه رافدينه من هي من صغير إليزان من وجايبينه على اختافهم معيوش، طبعا الشيطان ينفخ فيهم، جايبينه على كرعيهم يدخلوا دوار دوار وفيلاج فيلاج يدخلوا هكذا ويعطوهم الدراهم يعطوهم الذهب واللي تعطيهم حباويز اللي تعطيهم سنسلة واللي تعطيهم كذا تصدقا. كون يقول لهم هاكو دو حاجة ثقيلة يقول لك لا أعطوها لنا حاجة خفيفة، يعني دراهم ولا كذا دراهم وراهم تقال يقول لها جيبها لي يوسف بن الذهب جيبها لي مو يقول لها تفضل. ماشي المشاغبين. قال رحمه الله تعالى بعض مطاعن المشاغبين بعض مطاعن المشاغبين إن أهل زماننا قد رضوا حالتهم وسخطوا على ناصحيهم مقالتهم وقالوا قد جاءونا بعلم جديد وقد سبقهم علماء أجلاء لم نسمع منهم نكرانا لهذا الأمر. فإن كان بين هؤلاء الساخطين من شدى شيئا من العلم زادهم جهالة بتأويل النصوص الشرعية وبصرف أقوالهم وأعمالهم الدالة على فساد اعتقادهم إلى ما يوافق الإسلام وإن كان خلاف مرادهم، ثم زعم لهم أن ما يرشد إليه المصلحون ضلالة ابتدعها ابن تيمية. الجواب عن المطاعن: لا، لم نأتي بعلم جديد في نظر الدين، ولكنه جديد في آذان المستمعين ومن تقدمنا من العلماء، بعضهم أنكروا مثلنا فطعن فيهم وحيل بينهم وبين العامة، وبعضهم أسروا الإنكار لمن وثقوا بامتثاله، ومنهم من كتم لغلبة يأسه ومحافظته على هناء نفسه، ومنهم من لم يكن يدري هذا الشأن وإنما اشتهر بمسائل الفروع. ثم العلماء الثقات حجة فيما يأثرون لا فيما يفعلون أو يقرون، ولا يكون الفعل أو التقرير حجة إلا من المعصوم. فأما تأويل النصوص فأكثره تحريف للكلم عن مواضعه وغض من مهابة ظواهرها وعظم موقعها في النفوس. وأما صرف أقوال العامة وأفعالها إلى غير ما أرادت منها فتبرير بها وإغراء لها على الباطل. وأما ابن تيمية فلم يبتدع ضلاله، وإنما أحيى السنة ودعا إلى الهدى واجتهد في النصح، وليست الدعوة إلى التوحيد بمذهب خاص، ولكنه دين الله العام. وما جعل العوام يستخفون بما وقعوا فيه من الشرك الجلي إلا لاعتياد وجبن جل العلماء عن الجهل بالإرشاد. والعادة كما يقال طبيعة ثانية، والإقرار بالعلم إقبار له. ففي كتاب العلم من صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. ومن حكم الشعراء وشتان بين الجهل والمنطق الخفي. وقال ابن تيمية رحمه الله: لولا بعد عهد الناس بأول الإسلام وحال المهاجرين والأنصار ونقص العلم وظهور الجهل واشتباه الأمر على كثير من الناس، لكان هؤلاء المشركون والآمرون بالشرك مما يظهر كفرهم وضلالهم للخاصة والعامة أعظم مما يظهر ضلال الخوارج والرافضة. وما جعل بعض العلماء ينتصبون للدفاع عن تدين العامة إلا مجاراة العوام والتقرب منهم ومن مغرضي الحكام لنيل منصب أو حطام. وهذا ظاهر في هذا الزمان لا يختلف فيه اثنان. وقد عد في الزواجر من الكبائر تعلم العلم للدنيا وكتمانه وعدم العمل به والدعوى إليه وجلب في ذلك من الآيات والأحاديث والآثار ما يطول تلخيصه. فلينظره من يهتم لغده في الكبيرة الثالثة والأربعين وما بعدها من ذلك الكتاب. وفي رسالة ابن الجوزي عن الحسن البصري أنه قرأ: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فقال: يا عجبا لمن يخاف ملكا أو يتقي ظالما بعد إيمانه بهذه الآية. أما والله لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا لأمر ربهم لفرج الله عنهم كربهم، ولكنهم جزعوا من السيف فوكلوا إلى الخوف، ونعوذ بالله من شر البلاء. قال رحمه الله تعالى: حكايتان عن المجاوي والونيسي. حدثني تلميذ للشيخ عبد القادر المجاوي أن هذا الشيخ رأى ذات يوم بيده رسالة محمد عبد في التوحيد، فانتهره لنظره فيها وأغلظ له القول في مؤلفها، فأمهله هذا التلميذ ثم راجعه مرة أخرى فيما سمع منه، فأثنى له على الشيخ عبد واعتذر له عما أسمعه فيه أولا بمجاراة العامة التي كانت لذلك العهد لا تذكر بالشيخ عبد إلا الإلحاد والإفساد في الدين. وحدثني آخر عمن حضر زردة بكدية عاتي من مدينة قسنطينة مع الشيخين عبد القادر المجاوي وحمدان الونيسي، أنهم كانوا في بيت كتان نسميه الجيطون، فقام أحدهم متلهفا أن يفوته طعام الزردة وبركتها، فقال له الشيخ حمدان: أي بركة فيها؟ إن طعامها حرام ومجيئنا إليها حرام. هذان الشيخان هما من شيوخ شيوخنا، وهما أشهر شيوخ الجزائر لعهدهما. ومن هاتين الحكايتين عنهما ترى كيف يضيع الدين وينمو المنكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين ظهرت البدع. رواه ابن وضاح في رسالة البدع والنهي عنها. ولقد نصح من قال ولدتك أمك إذ ولدتك أم ولدتك إذ ولدتك أمك باكيا والقوم حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يعني خلاصة هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو استنكار المشاغبين على من يأتيهم بدين التوحيد، الذي يأتيهم بدين التوحيد ينكرون عليه. من أين لهم ذلك؟ وراثة فقط، هم لم يقرأوا التوحيد ولم يعرفوا التوحيد. أنا أذكركم بقصة، أنتم سمعتم هذه القصة، وأذكركم بقصة عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذكرتها من قبل لكن أعيد تذكير بها جمعا بين الفائدتين. وشفت الشيخ قال كنا في وحد القيطون وكانت زردة، وشوف بعض الناس يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، لكن الحياة والمشي في العادات والتقاليد جعلهم يجلسون، حتى أن هذا الشيخ الونيسي قال لهم أي بركة في هذا، إن هذه حرام ومجيئنا إليها حرام. الحمد لله، يعني وجد من في قلبه شيء من النور يبصر به الناس. الشيخ محمد عبد الوهاب نشر الناس الدولة العثمانية نشرت أن الدعوة الوهابية دعوة عداوة لأهل البيت، عداوة للرسول ولأبنائه ولأحفاده، وأنهم يأتون بالخرافات وأنهم كذا، ونشروا هذا إلى حد غير بعيد. ف 78 كانوا يرسلوننا في من إيران، ومن عفوا من كانت إيران ترسل وكانت تركيا كذلك ترسل، يرسلون كتب. ونظرا لقلة ذات اليد في ذاك اليوم كنا يعني نفرح لما يأتينا ساعي البريد بطرد، ويقول فلان ونحن صغار يقولك طرد يعني كولي فيه كتوبة تفرح به، ديرها في المكتبة. قال ما عندناش باش نعمروا المكتبة، كنا نعمروا المكتبة بهذا الكتب، ما كانش كاين المذكر الذي يذكرنا بهذه الأشياء. هذه الكتب في هذا الغلاف هنا وهنا وهنا ثلاث صفحات شيء كتبوا فيها، هذا كتاب ربما في الذكر، ربما في الصلاة، ربما في الفقه، ربما في الميراث، ربما في التفسير، ربما في كذا. لكن أول ما يكتبوا خطر الدعوة الوهابية، الوهابيون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هذا عنوان يديره، حتى كرهوا الإمام بن عبد الوهاب للناس، وهذه دعوة قديمة. يذكر الشيخ عبد الله القرعاوي، هذا من أئمة التوحيد في العصر في القرن السابق، يذكر يقول كنت في الهند وكنت أتعلم علم الحديث، والهند كانت معروفة في حتى اليوم بأن عندها علماء عندهم براعة وعندهم قدر في تعليم الحديث وأسانيده سندا ومتنا رواية وسندا. قال كنت نتعلم على واحد الشيخ يحفظنا ويعلمنا صحيح البخاري. في آخر كتاب من كتاب التوحيد، كان كتاب التوحيد، قال هذا الكتاب التوحيد بديت نسمع الشيخ تاعي وش يقول لي فيه. كتاب التوحيد اللي كنت نقرأه في الحجاز في مكة المكرمة في الدرعية، في قلت بديت نقيت نفس الكلام الذي يقوله الإمام البخاري يقوله ذاك، يعني الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد. قال ورأيت شيخي، قال كنت نشوف الشيخ تاعي مين يبدأ الدرس تاعه يسب الشيخ محمد عبد الوهاب، ولما يختم الدرس تاعه يسب ويدعو على الإمام محمد عبد الوهاب. قال والله لعل شيخي غلط، قال لعل الشيخ تاعي راهو غلط، أنا سأبين لشيخي أن كتاب التوحيد الذي يدرسنا من صحيح البخاري هو نفس الكتاب الذي قرأناه في كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد في الإمام محمد بن الوهاب. قال فاتخذت حيلة، ذهبت عند أحد الأغنياء المحسنين وقلت له غادي نجو عندك للدار، نجو عندك للبيت ودير لنا مأدبة غداء، أغلق علينا في البيت وروح كأنك تحضر الغداء، وأنا غادي نتخذ هذا الخطة مع الشيخ التوحيد، قلع له الغلاف. دون عنوان، ودخل البيت ما فيها حتى كتاب، والشيخ تاعه يبغي القراية، يحب القراءة. أدخلهم ذاك المحسن إلى البنك وغلق الباب. فالشيخ لما نظر ما وجد شيئا يشتغل به إلا كتاب التوحيد، لكن ما يعرف بأنه كتاب التوحيد. فأخذ يقرأ الصفحة الأولى الثانية كذا حتى أتى إلى آخر الكتاب، طبعا كتاب التوحيد بدون شرح. هو يقول أثناء القراءة: لمن هذا الكتاب؟ يقول: أليس موجود عنوان؟ قال: غير موجود. قال له هذا القرعة، ويقول للشيخ: ماذا هناك؟ يقول: هذا صاحبه عنده نفس مثل الإمام البخاري، بمعنى الدواء استحكم. قال: فطلع علينا صاحب البيت، قال: أضع الطعام؟ قال: شوية. قال: فذهب فأبطأ شيئا ما، ثم جاء بالطعام محبا. قال: لمن هذا الكتاب؟ قال: أنت تعرف من هذا الكتاب؟ أنا ما نعرف، أنا تاجر. فأكل بسرعة، فقال: هيا نذهب للنساخ عند الكتاب والمكتبات، ننظر لي من هذا الكتاب. فأخذ دخل مكتبة الأولى ثانية، قال: هل عندكم مثل هذا الكتاب؟ فنظر فيه صاحب المكتبة، قال: نعم، هذا الكتاب موجود عندنا. قال: هذا كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. فأخذ ينظر، قال: سبحان الله، كم ظلمت هذا الرجل مدة طويلة، وأنا نلعن فيه ونسب فيه، وإنما فعلت ذلك وراثة فقط. فكثير من الناس يرثون العتل التوحيد ولأهل التوحيد، كما يشوفوا في التلفزيون ويقولوا لهم كلمة ويدوا هذه الكلمة. هذا اللي قلت لكم واحد اليوم منهم لما يدخلوا القبر يسألهم الملك، يقول لهم: وما علمك؟ يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت. يقول: لا دريت ولا تيت. علماء التوحيد ظلموا ظلما وراثيا، وهذا مش عذر، هذا ليس عذر يعذرون به يوم القيامة، إن يوم القيامة يلتقون الذين اتبعوا والذين اتبعوا. يقولوا: إنا قلنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وفي سورة من عذاب الله من شيء، سورة إبراهيم، من عذاب الله من شيء. وهم يقولوا لهم: وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائق فأغويناكم إنا كنا غاوين. كثير من الناس راحوا غلط هكذا، راحوا واللي غادي يزيدوا يروحوا، كما أصحاب الجمعة الجاية قالوا: ما نروحوا المظاهرة، غادي يروحوا للمظاهرة، ما على بالهمش كاش حكاية المظاهرة، النتائج اللي غادي تترتب على تلك المظاهرة. كأننا ما نكوينا يوما من الأيام، كأننا ما أصبنا بالرعب وأصبنا بالخوف وأصبنا بالدمار الشامل 20 عام. الواحد ما يتحركش، عنده دراهم يتحرك في النهار من 10 حتى 3 العشية بسكورت، واحد الطرب يدوه بسكورت ويجيبه بسكورت، تعطلت المصالح وماتت الأنفس، تيتمت الأطفال وترملت النساء وضاع الدين. والناس اليوم يريدون إحياء هذه الأمور في يعني من الخارج، طبعا مش منا، من الخارج مسيرة ومشتعلة. هذا في هذا اليوم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.